قلت يا قصى سلاما قال هل عاد صلاح قلت لا إني حبيب يرتجي منك السماح قال والدمع يفيض هدني طعن الرماح هدني ظلم اليهود والثرى أضحى مباح قدسنا أمست تنادي صوتها عم البطاح من تراه سوف ياتي حاملا طهر الوشاح والمآذن في صداها تشتكي أين رباح أين هاتيك الليالي أين عشاق السلاح كم حلمت فيك تاتي تمسح عني الجراح كم حلمت أن تعود منشدا لحن الكفاح كم حلمت غير أني قالها ثم استراح قلت يا أقصى تماهل إن في القدس صلاح إن في القدس رجالا أبصروا درب الفلاح إن في القدس يتامى أنبتوا ريش الجناح إن في القدس جبالا راسيات لا تزاح أيقنوا أن الظلام سوف يجلوه الصباح هيا نقصانا لننسى كل أيام النواح نتبع نهج الرسول إنه سر